الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا وإياكم في هذه العجالة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الجملة الواحدة فتتضمن المعاني العظيمة المفيدة عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وفي رواية أنه قالها 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وعندما يكرر الكلام إلى 3 وأكثر يكون فيه اهتمام أن هذا الكلام هام للقائل والمستمع. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وأبهم، لم يذكر من هو الذي ينصح. لماذا؟ لكي يستفهم من الصحابة ويسألوه، لكي يكون هناك أرسخ للعلم. ودائما يحصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومع المعلم وتلاميذه، يطرح سؤال ثم يترك الاستفهام للطلبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وأبهم من هو المنصوح أو لمن تكون هذه النصيحة. حتى قال الصحابة: لمن يا رسول الله، لمن يا رسول الله تكون هذه النصيحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. الدين يا إخوان يكون على معنيين وعلى نوعين: الدين بمعنى العمل الصالح أو العمل، والدين يكون بمعنى الجزاء والحساب. فقوله جل وعلا في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، الدين هنا بمعنى الجزاء. وقوله جل وعلا في سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا بمعنى العمل. وهذا الحديث الدين النصيحة بمعنى العمل، الدين النصيحة. النصيحة أيها الإخوة هي الخلاصة، يعني تخليص الشيء، مثل يقول خلص العسل من الشوائب. فخلاصة الشيء، خلاصة الدين، الدين النصيحة، كقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكأنه يقول: لا دين إلا بالنصيحة. الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول؟ قال: لله. كيف أكون ناصحا لله؟ ما معنى النصيحة لله؟ النصيحة لله أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله جل وعلا، هذه نصيحة لله. إذا لم تخلص في عبادتك لربك فأنت لست ناصحا لله. والإخلاص لله أيها الإخوة على نوعين: النوع الأول أن تبعد عن الرياء والسمعة، وهو على نوعين: رياء أكبر ورياء أصغر. الرياء الأكبر هذا رياء النفاق، نسأل الله العافية، النفاق الاعتقادي الذي لا يكون عمله بالإسلام إلا فقط رياء، وإلا فقلبه منافق كافر، وهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني رياء أصغر، وهو من أقسام الشرك، وهو من أقسام الشرك، شرك أصغر، كما جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يرائي الإنسان بصلاته بقراءته بعمله بذكره بدعوته إلى غير ذلك، فهو ليس بسهل. ولذلك الشيطان دائما يجتهد على ابن آدم أن يأخذ منه شيء من هذا الجانب، لأنه بهذا يدخل في قسم الشرك، حتى لو شرك أصغر. الشرك الأصغر ليس سهل، كونه كنا نقول أصغر لا يعني أنه سهل وأنه صغير، هو أكبر وأعظم من كبائر الذنوب لأنه دخل في الشرك. حتى يقول شيخ الإسلام أن صاحب الشرك الأكبر أنه يعذب حتى لو يعني لا يدخل تحت المشيئة، لأن الشرك يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيدخل في العموم، لكن لا يخلد في النار كالشرك الأكبر، ولا يحبط كل الأعمال التي عملها الإنسان، لكنه شرك فهو خطير جدا. إذن فالنصيحة لله أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالبعد عن الرياء وأسبابه ووسائله الخفية. النوع الثاني من الإخلاص لله الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا من النوع من النصيحة لله، تعترف بأن الله جل وعلا واحد، وأنه الخالق، وأنه المالك، وأنه المدبر، كما تعترف بأنه لا يستحق أن يعبد في هذا الوجود كائنا من كان إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شيخ ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا هوى ولا دنيا ولا شيء، تعترف وتستسلم وتنقاد بالوحدانية لله في ربوبيته وفي ألوهيته، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل من دعي من دون الله فهو باطل، وكل عبادة لغير الله باطلة، فالمعبود من غير الله باطل والعبادة باطلة أصلا. نعم، فنخلص لله، ننصح لله بأن لا يكون أعمالنا، لا تكون أعمالنا كلها وعباداتنا كلها إلا لله وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هكذا ينبغي أن يكون العبد المسلم، لأنك عبد للمعبود الحق، لا تكون عبدا لعبد مثلك، لعبد مثلك تدعوه أو ترجوه أو تخافه أو تخشاه أو تذبح له أو تطوف بقبره أو تتوسل به، لا، هذا عبد مثلك، أنت عبد تعبد المعبود الحق، لا تعبد العبد الضعيف الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، كيف إذا كان ميتا أصبح رميما في الأرض، هذا ليست نصيحة لله. فكل من عبد غير الله بأنواع العبادات، الدعاء، الذبح، الاستغاثة، النذر، الطواف بغير البيت العتيق، غير، فلم ينصح لله مهما كان، لأن الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو قرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين وهو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويدعو غير الله، ويطوف بقبره، هل يقول الله صدقت؟ يقول كذبت، تقرأ إياك نعبد وأنت تكذب، ما تعبد، ما حصرت العبادة له، فهنا حصر لله. كذلك الدين النصيحة، هنا حصر، كأن حصر الدين في النصيحة في هذه الأمور. أيضا الشهادة له سبحانه وتعالى بأن له أسماء حسنى وصفات عليا، أسماء حسنى بلغت في الحسن غايته جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه بأسمائه على وجه الإجمال أو على وجه التخصيص، فمثلا اللهم نسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، وبصفاتك العليا أن تغفر لي، وبالتخصيص تقول مثلا يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا عزيز أعزني، فتأخذ الدعاء بهذه الأسماء والصفات العليا. صفاه جل وعلا، لله صفات عليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نشبه بخلقه، ولا نكيف صفته، ولا نتخيلها، ولا نمثلها كمثل كذا وكذا أبدا، ولا نعطلها نبطلها، ولا نحرفها عن معناها سواء باللفظ أو بالمعنى. نقرها نؤمن بها، ونقرها ونمرها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ننفي التشبيه ونثبت الصفات. فمثلا من أسماء الله العليم، عليم، ومن صفاته العلم، اسمه عليم ومن صفاته العلم، يعلم كل شيء. وعلم الله سبحانه وتعالى سابق، لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، يعلم ما توسوس في النفس، يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان. هكذا ينبغي أن نكون ننصح لله بهذا المعنى. هذا النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله جل وعلا ولكتابه. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى: أولا نؤمن به، وأن لا نتردد ولا نشك فيه، ونصدق خبره لا ريب فيه. فمن شك أو كذب آية من آيات الله لم يكن ناصحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا ندافع عنه ونذب عنه تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين. ندافع عن كتاب الله الذي يحرف الصفات ويحرف المعاني ويحرف الأحكام، ندافع عن كتاب الله بقدر ما عندنا من العلم. أيضا نأتمر بما فيه من الأوامر، وننتهي عن ما فيه من النواهي، ونصدق خبره. أيضا من النصيحة لكتاب الله نعتقد أنه كلام الله جل وعلا تكلم به بحروفه ومعانيه سبحانه وتعالى، وألقاه على جبريل عليه السلام، وجبريل بدوره ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا ولرسوله، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف أكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا اتباعه عليه الصلاة والسلام، أن نتبع في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيضا من نصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم محبته فوق محبة كل شيء، محبة النفس والأهل والمال والأولاد والوالدين عليه الصلاة والسلام. أيضا من نصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه، أعتقد أنه صادق لا يكذب ولا يكذب، أنه صادق في قوله ومصدق فيما يأتيه من الوحي، فهو صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. أيضا من نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجفوه، لا نجفوه، لا نعرض عن سنته ولا نعرض عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن هديه. أيضا من النصيحة له ألا نغلو فيه. ما معنى لا نغلو فيه؟ لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها سبحانه وتعالى. فهو رسول لا يكذب، رسول مرسل ونبي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. لا أغلو فيه، أتبعه وأحبه وأعظمه، لكن لا أضاهيبه تعظيم الله ولا محبة الله، ولا أضاهيبه خلق الله سبحانه وتعالى. فهو عبد، عبد رسول، لكن أيضا عبد شرف بالعبودية عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يقول لأمته لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما حصر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لأن العبودية شرف له عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هدف النبي، هذه غاية رسالته صلى الله عليه وسلم، فهو بشر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير ونذير لقوم يؤمنون عليه الصلاة والسلام. فالذي يغلو فيه لم ينصح له، الذي يدعوه لم ينصح له، الذي يتوسل به وبجاهه وبذاته لم ينصح له. هكذا ينبغي أن يكون هذا الأمر يا أخوان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه ونصرته في حياته. الصحابة كانوا جنبه وفعلوا ذلك، لكن نحن بعد مماته ندافع وننصر سنته صلى الله عليه وسلم وننصر دينه عليه الصلاة والسلام. هذه من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هم أئمة المسلمين؟ من هم؟ الآن عندنا الجملة جمع فيها نوعين، الأئمة والعامة، جعلهم في جملة واحدة، أئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين أيها الإخوة على نوعين، علماء وأمراء. العلماء، النصيحة للعلماء أولا محبتهم، نحبهم، لأنك إذا لم تحب العالم لم تأخذ من قوله، كيف تأخذ قوله وأن تكره وتبغضه؟ فلذلك ينبغي أن نحب العالم. العلماء الربانيين، ليس كل عالم يدعي العلم، العلماء الربانيين الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرفون بذلك، نحبهم. وبالمقتضى محبتهم أن نقتدي بهم في هذا العلم الذي يبلغونه للناس، قدوة، لأنهم أئمة، والمعنى أئمة يعني قدوة، كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، وقول المتقين وجعلنا للمتقين إماما، فهم أئمة يقتدى بهم في الخير، فنحبهم ونأخذ قولهم. ولذلك نجد أن أعداء الإسلام المتنوعين وما أكثرهم أول ما يركزون على فصل العامة والناس والشباب عن العلماء، يشوهون صورة العلماء في نظر العامة وفي نظر الشباب. ليش؟ لأنهم إذا نجحوا في هذا لم يكن للعلماء قيمة عند الناس، فاستخفوا بهم واستخفوا بأقوالهم، وربما يكرهونهم وربما حتى يكفرونهم. ولذلك تجد الآن الذي يأتي ويفجر في المساجد ويقتل المسلمين ويكفر المسلمين، هذا لم يأتي الأمر هذا إلا بعد أن كره العلماء ولم يأخذ منهم أي كلمة، لأنه لو أحبهم ما طاع هؤلاء الذين يشوهون صورة الناس، صورة العلماء لديه، فلذلك كرههم وكفرهم، وأصبح بينه وبين الفائدة منهم حجابا، كما فعل الروافض في إيش؟ في تكفير الصحابة الذين حملوا الإسلام، لأنهم لو شوهوا صورة الصحابة عند الناس انهدم الإسلام كله، كيف يأخذ الناس الإسلام وهو من الصحابة وهو مشوه عند هؤلاء؟ فكذلك العلماء، هناك من يحاول أن يشوه صورهم عند الناس. أغلب الشباب الذين انحرفوا عن الطريق الصحيح لم ينحرفوا إلا بعد أن حجبوا عن العلماء الربانيين وعن آرائهم السديدة وعن أقوالهم الحكيمة، فأخذوا من هؤلاء المجهولين الذين لا يعرف علمهم ولا يعرف أماكنهم ولا يعرف أيضا من هم أصلا حتى أسماءهم، فأخذوا منهم هذا العلم الفاسد، العلم المنحرف، فطبقوه في حياتهم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية، الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. أذكر لكم قصة حصلت لي أنا شخصيا في هذا البلد المبارك. كنت ألقيت كلمة مرة في أحد المساجد، وبعد ما أنهيت الكلمة استدعاني أحد الشباب كان حاضر في المسجد، فدعاني على جنب قال لو سمحت يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال وتوسع صدرك علي شوي، تفضل. قال أنا الآن بعد كلمتك هذه تأثرت، وأنا قبل هذا كنت مجهز نفسي وقاص تذاكري جوازي بسافر لسوريا لكي أجاهد هناك، لكن بعد ما سمعت الكلمة استفدت منك وأريد أن أسألك وأناقشك. تفضل حياك الله. أخذت معه أعطي معه في الكلام. أول سؤال أخبرني بأن والداه غير راضين بسفره، هذه أول واحدة. الأمر الثاني أنه بيخرج من دولة فيها ولي أمر بدون إذنه. الأمر الثالث أنه بيجاهد تحت راية من؟ رايات عمية ليس لها أصل. الأمر الرابع أنه سألت سؤال، قلت يا أخي الحبيب بس لك سؤال، كيف اقتنعت بالخروج إلى هذه البلاد؟ ليش اقتنعت؟ ما هو السبب؟ قال عن طريق التويتر وعن طريق النت. قلت كيف؟ قال ناس يجون في التويتر اسمه أبو فلان، طبعا بالكنية، أبو فلان النجدي، أبو فلان المغربي، أبو فلان الجزائري، ونأخذ منهم. قلت ما ماذا يركزون؟ ما هو تركيزهم؟ قال يركزون على تشويه صورة العلماء في هذه البلاد حتى لا نسمع منهم. فنصحته والحمد لله استجاب واقتنع، ومقتنع أيضا قبلي، قابل أحد المشايخ يقول في الظهر واقتنع قبل، الحمد لله رب. فهذا الشاهد أن العلماء الربانيين تشوه صورهم يا أخوان عند دعاة الإسلام المزيفين حتى يغتر بهم هؤلاء. فلذلك من النصيحة للعلماء الاقتداء بهم في العلم الصحيح ومحبتهم، وعدم أن نسمع ما يقال فيهم من أعداء الأمة. أيضا من النصيحة لهم ألا نقبل ما يقال فيهم، ما نقبل ما يقال فيهم من المرجفين والمغرضين الذين يتكلمون في العلماء. أيضا من النصيحة للعلماء ألا نسخر منهم ولا نحتقرهم، أيضا ما نجادلهم، نحترمهم ولكن لا مانع من النقاش، لكن بأدب واحترام. حتى لو وجدت على أحد العلماء مأخذ، ما في أحد معصوم، لا تزف قوله كله عشان مثلا كلمة أو أنه قال قول مثلا مرجوح، لا تزف قوله، بإمكانك تنصحه وتسأل وتناقش لكن بأدب واحترام حتى تكون مطبقا لهذا الحديث الدين النصيحة. النوع الثاني من الأئمة هم الأمراء وولاة الأمور، والنصيحة لهم، من النصيحة لهم أيها الإخوة، أولا الاعتراف بإمامتهم، لأنك إذا لم تعترف بإمامتهم ما طبقت النصيحة لهم، لم تكن نصيحة لهم. هم أئمة، الله جل وعلا جعلهم أئمة، والنبي جعل حتى قال ولو عبد حبشي جعله إمام عليك، اسمع وطع هكذا، فتعترف أولا أنهم أئمة. الأمر الثاني أن تطيعهم بالمعروف في غير معصية الله، وطاعتهم هنا ليست سياسة إنما هي عبادة، طاعة ولي الأمر عبادة. ليه؟ لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيش وأولي الأمر منكم، فلم يقل أطيعوا بالفعل المطاعة المطلقة كالنبي كطاعة الله ورسوله، ولكن قال وأولي الأمر يعني في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من النصيحة لهم طاعتهم بالمعروف. أيضا من النصيحة لهم الكف عن مساوئهم، وألا نتكلم في مساوئهم أم الناس، ولا يعني أنهم معصومون، قد يكون عنده أخطاء ومساوي، لكن أيضا لا أشهر بها ولا أتكلم بها ولا أستغلها، وهذا لأن نقر على المعصية لكن ننصح له، لكن نصيحة له ليست كنصيحتك لزميلك أو لفلان، نصيحته تكون بالطريقة الشرعية كما جاء في الحديث بالسرية عن طريق أهل العلم. ولذلك أتى بعض التابعين لأسامة بن زيد وقالوا إنك لم تنصح الخليفة والولي، قال هل تريدون أن أخبركم بكل ما أفعل وأنصح الولي الأمر؟ أنا أفعل شيء بيني وبين الله جل وعلا، لأني لو أخبركم أني فعلت قلت له كذا، قلت له تفعل كذا، حد أمرين، إما أنه لم يفعل هذا الأمر فأصبح صورته مشوهة ولم يطيع العالم، أو أنه فعل فأصبحت أنا كأني لي فضل عليه فأصبح له ليس له قيمة، يعني الأمر لابد يكون له هيبة ومكانة. فنصيحة بالطرق الشرعية من العلماء وحتى غير العلماء، اكتب كتابه وارسلها تأتي، لكن الفضيحة والتشهير هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، بل هو أول خيط من خيوط الخوارج. أيضا من النصيحة لولاة الأمور عدم الخروج عليهم سواء بالفكر أو باللسان أو بالسنان، هذه كلها ليست من النصيحة وهذه تأتي إلى طوام كبيرة، وألا يجوز الخروج عليهم أبدا إلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا، إيش بعد؟ بواحا. إيش بعد؟ عندكم من الله فيه برهان. يعني ثلاثة أشياء متلاسمة. كفر، كفر. طيب الكفر هذا لازم يكون بواح. شو يعني بواح؟ ظاهر، يعني ما عاد يتغطى. الثاني عندك أيضا دليل برهان أنه كفر، كمن رأيت يسجد للصنم مثلا أو غير ذلك. ثم أيضا أنت، هل أنت على مستوى أن تجعل أن تحكم بهذا أنه كفر؟ هناك علماء، هل الحل والعقد؟ فهذه الأمور ليست سهلة. فمن فعل خلاف ذلك فلهذا لم ينصح لأئمة المسلمين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطع النبي في هذا الحديث عدم الخروج عليهم. حتى لو جاز الخروج عليهم واتضح أنهم فيهم كفر بواح البرهان، فأيضا لا يجوز إلا إذا كنت قادر أن تزيله. أما إذا كان في الخروج عليه بهذه المثابة بعد الكفر البواح اللي عندك من الله برهان، سوف يحصل فيه مفسدة وسفك للدماء وقتل المساكين، فلا يجوز. إذا أنت ضعيف ما تستطيع، فحتى لو كان هذا الأمر اسمع وأطع، لكن لا تخرج، لأن هذا في فتنة، في فتنة عظيمة. القسم الثاني حتى لا أطيل من النصيحة للجملة هذه وعامتهم العام، عامة الناس، النصيحة لعامة الناس أيها الإخوة، الشفقة عليهم والرحمة بهم ومساعدتهم وتوجيههم وبذل النصح وما تستطيع من التعاون والعون لهم بقدر استطاعتك. كنت عالم فانفق العلم، فإن إنفاق العلم أعظم من إنفاق المال، لأن نفع متعدي، لأن العلم يبقى في الروح والروح تبقى معك حتى في القبر. أما المال، إنفاق المال فهو في الجسد فقط، فينتهي بمجرد الموت. فإنفاق العلم من صاحب العلم للناس للعامة هذا أعظم من صدقة المال ونفقة المال لهم، النفع المتعدي. ولذلك جاء شيخ الإسلام نقل عن بعض الصحابة إن من أفضل القربات وأعظم الصدقات أن يقوم رجل إلى جمع من الناس فيلقي عليهم موعظة ونصيحة فيتفرقون منه وقد استفادوا، كل استفاد، هذا استفاد وهذا استفاد، وكلهم لا يعرف بعض، أو حتى اللي خارج المسجد استفاد. هذه صدقة ونفقة عظيمة من أعظم النفقات. المال الصدقة للفقير، إعانة على حمل المتاع، إرشاد السائل الطريق التائه. جاء في الحديث الصحيح من إن أحب الناس إلى الله، شوف أحب بأفعل التفضيل ما قال محبوب، أحب، أحب شيء، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. تريد أن تكون أحب من الناس كلهم عند الله، انفع الناس بما تستطيع، عالم بالعلم، مال بالمال، حتى بالخلق، بالبشاشة، بالجاه، بالشفاعة، بالواسطة التي ليس فيها محرم. وأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، أحب الناس من أنفعهم، وأحب الأعمال عندنا أحب ناس وأحب عمل، من هو أحب ناس أنفعهم وأحب عمل؟ سرور تدخله على قلب مسلم، هذا أحب عمل عند الله، سرور، تبشره بخير، تنصحه، تثني عليه، تعطيه كلام، ما تعبس في وجهه، ما تكره، يعني تحاول تجيب كلام يسرح، سرور تدخله على مسلم. ثم أعلم أخي الحبيب أن النصيحة للعامة ليست كالنصيحة للأئمة، ليس الفرد من العامة كالفرد من الأئمة من الأمراء والعلماء، يختلف لكل مقال، لكل مقام مقال. نصيحة العامي لها طرق ولها أساليب، نصيحة الأمير، نصيحة العالم لها طرق والأمير. فلو أننا طبقنا أيها الإخوة هذا الحديث في حياتنا اللي هو حصر الدين في النصيحة وتخليصها، لوجدنا خيرا كثيرا في حياتنا وفي هذا الدين العظيم، لأن هذا الحديث لم يأتي من فراغ، أتى من مشكاة النبوة، من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، فربط الهداية بطاعته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يفقهنا في دين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعيفهم واجبر كسيرهم وارحم شهيدهم وعاف جرحاهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدودنا في الجنوب على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، واخذ أعداءك وأعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضاه، جعل عملهم في رضاك، وفقهم لهداك. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين لأداء نسكهم يا رب العالمين على ما يرضيك عنهم يا حي يا قيوم. اللهم فقهم في هذه العبادة العظيمة يا ذا الجلال والإكرام، وتقبل وتقبل حجهم وصلاتهم وصيامهم، واجعلهم يعودون إلى بلادهم سالمين غانمين مغفورا لهم كل ذنب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.